فلا مانع من رفع الشكوى الى المحكمه القاضي او الى ولي الامر الامير ولي امر البلاد امير وقاضي حتى يحصل التعاون على ازاله هذا الشر. لكن البداء بالاسلوب الحسن او لا البداء بالكلام معه منهن بالاسلوب الحسن قد يكون هذا اقرب الى عطفه عليهن والى تركه هذا الظلم. واذا لم يتيسر هذا لانهن خينه خشين شره وضربه لهن او لانه لم يمتثل فانهن يطلبن من الاقارب الجيدين يعني من الكبار الذين يقدرهم ويحترمهم ان يتوسطوا وان يشفعوا اليه حتى يدع هذا الظلم. فان لم يجد هذا ولا هذا او لم يتيسر هذا ولا هذا فلا مانع من الشكوى الى القاضي او الى الامير او اليهما جميعا لحل هذا المشكل. نعم.